وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين. هناك بعض الأحكام الشرعية التي تأتي وتعلق على أكثر من شرط، تعلق على شرطين أو ثلاثة أو أربع، والقاعدة في هذه الأحكام أنها لا تثبت إلا بثبوت جميع شروطها. فإذا علق الحكم على شرطين فلا يثبت الحكم إلا بوجود الشرطين وحصولهما، كنكاح الأمة مثلا، والله تعالى اشترط فيه شرطين. الشرط الأول: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، عدم الطول، ما عنده القدرة المالية على الزواج بالحرة. ثم ذكر الشرط الثاني: ذلك لمن خشي العنة منكم، وهو خوف العنة والمشقة. فإذا وجد هذان الشرطان أبيح للرجل أن يتزوج بالأمة. طيب إذا كان عنده الطول لكن ما خشي العنت، أو خشي العنت ولكن ما عنده الطول، يجوز له؟ الجواب لا. كذلك في كلام الناس، يعني لو قال الرجل لامرأته: أنت طارق إن دخلت الدار وكلمت زيدا، فالطلاق هنا يقع بمجرد دخولها الدار؟ الجواب لا، لا يقع الطلاق إلا إذا دخلت الدار وكلمت زيدا. هذا معنى قوله: وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين.